بمناسبة عيد النجم الهادي، أرسل أفراد عائلة جووي ابنة جو باوجون المرتبط الصيني بزعيم العظيم كيم إل سونغ أثناء النضال الثوري المناهض لليابان، والمغتربة الكورية جونغ إل سيم عقيلة بطل الجمهورية الشهيد أن دونغ سو سلات الزهور إلى تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل المنتصبين على تلة مانسو. وديعت صلاة الزهور أمامهما أمس الثلاثاء.